وأجر What? وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين من المكرمين. بما غفر لي ربي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. عيش يا أخي في روضة القرآن، فكتاب ربي بلسم الإنسان، واحفظ من الآيات ما ترجوه من شرف وحسن بلاغة وبيان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ونحن مع حضراتكم هنا على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية، لننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، السكن في الدنيا يحتاج إلى فكر، والسكن في الجنة يحتاج إلى ذكر، وقد شغلنا الفكر عن الذكر، فإذا مضت عليك لحظات لم تذكر الله فيها فبادر إلى إيقاظ قلبك ولو بتسبيحة أو استغفار، فالغفلة داء وذكر الله هو الدواء لغفلة القلب، فكلما طهر القلب رق، فإذا رق القلب راق، وإذا راق القلب ذاق، وإذا ذاق القلب فاق، وإذا فاق القلب اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة. فاللهم إنا نسألك قلبا ذاكرا، ولسانا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد، نبقى وإياكم مع المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا يا قل هل أنبئكم بخير فعالكم أزكى فعال العبد في دنياه ما يرفع الدرجات ما يرفع الدرجات في يوم اللقاء ذكر الإله ذكر الإله الحق جل علاه ما يرفع الدرجات في يوم اللقاء ذكر الإله الحق جل علاه الذكر نور القلب فيه نجاته الذكر نور القلب فيه نجاته أكرم بقلب ذاكر مولاه الذكر نور القلب فيه نجاته أكرم بقلب ذاكر مولاه سبحان رب العرش سبحان رب العرش جل جلاله عز الإله عز الإله فما له أشباه هو ذا يقول مخاطبا خير الورى من كان بالقلب النقي يراه إني مع العبد الذي هو ذاكري وتحركت بي دائما شفتاه أنا عند ظن العبد بي وأنا له من كان يذكرني فلن أنساه أنا عند ظن العبد بي وأنا له من كان يذكرني فلن أنساه إن كان ذكر العبد لي في نفسه سيكون في نفسي له ذكراه فإذا ذكرت الله بين جماعة فافرح فذكرك في السماء تلقاه فاملأ بذكر الله قلبك يا أخي فاملأ بذكر الله قلبك يا أخي من جاء يذكر حبذا فإذا ذكرت الله بين جماعة فافرح فذكرك في السماء تلقاه وإذا دنوت إلى الإله تقربا وإذا دنوت إلى الإله تقربا شبرا سيعطى القلب منك مناه وإذا مشيت إلى الإله فرب يأتي يهرول جل في مأتاه الذكر يجلو القلب من صدأ به ويزيل هم العبد في دنياه الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الأذان هو النداء لأمة المرء فيها للرضا يتطلع، فمن استجاب له فنعم مآله عقب استجابته ونعم المرجع. طوبى لمن سمع الأذان ملبيا وإلى بيوت الله دوما يسرع. هكذا إخوة الإيمان أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، كان الصحابة أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متمثلين لأمر الله، فهو القائل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فلقد جهز عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم حين هم رسول الله بصلاة الليل، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يقف بجواره، فوقف ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت الصلاة قال له النبي: ما منعك أن تقف بجانبي؟ قال: يا رسول الله، أنت أجل وأعز من أن أوازيك. فدعا له صلوات الله وسلامه عليه قائلا: اللهم آته الحكمة. نعم إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا مع حضراتكم هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، لننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر. لقاء الفجر يجمعنا على طهر وإيمان، وذكر الله مرجعنا إلى عفو وغفران، وأذن الكون تسمعنا بإنصات وإمعان. أيها الإخوة المؤمنون، صلاة الفجر إن شاء الله يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. أما الآن فنبقى وإياكم مع القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فانتشروا في الأرض